أناشيدنا في ابتسام البلابل، أناشيدنا في حداء الكنار، رقيق المعاني كماء الجداول، وطلق المحيا كزهر النوار. أناشيدنا في ابتسام البلابل، أناشيدنا في حداء الكنار، رقيق المعاني كماء الجداول، وطلق المحيا كزهر النوار. يعلمنا كيف درب البطولة ومعنى الكرامة والانتصار، وكيف نسافر عبر الطفولة لنصبح بعد سنين كبار. يعلمنا كيف درب البطولة ومعنى الكرامة والانتصار، وكيف نسافر عبر الطفولة لنصبح بعد سنين كبار. أناشيدنا في ابتسام البلابل، أناشيدنا في حداء الكنار، رقيق المعاني كماء الجداول، وطلق المحيا كزهر النوار. أناشيدنا في ابتسام البلابل، أناشيدنا في حداء الكنار، رقيق المعاني كماء الجداول، وطلق المحيا كزهر النوار. أناشيدنا للحياة ورود يفوح شذاها على كل ساح، كلام به الله يرضى علينا لطيف جميل كورد الأقاح. أناشيدنا للحياة ورود يفوح شذاها على كل ساح، كلام به الله يرضى علينا لطيف جميل كورد الأقاح. أناشيدنا في ابتسام البلابل، أناشيدنا في حداء الكنار، رقيق المعاني كماء الجداول، وطلق المحيا كزهر النوار. أناشيدنا في ابتسام البلابل، أناشيدنا في حداء الكنار، رقيق المعاني كماء الجداول، وطلق المحيا كزهر النوار. تعلمنا الحب والخير دوما، تبصرنا بدروب الفلاح، وبالعزم والعلم نرقى ونعلو، وبالدين نخطو طريق الصلاح. تعلمنا الحب والخير دوما، تبصرنا بدروب الفلاح، وبالعزم والعلم نرقى ونعلو، وبالدين نخطو طريق الصلاح. أناشيدنا في ابتسام البلابل، أناشيدنا في حداء الكنار، رقيق المعاني كماء الجداول، وطلق المحيا كزهر النوار. أناشيدنا في ابتسام البلابل، أناشيدنا في حداء الكنار، رقيق المعاني كماء الجداول، وطلق المحيا كزهر النوار. فيا أيها الأصدقاء تعالوا لنسمع هذا النشيد جميلا، ونقطف من روضه زهرات ليسمعه الناس جيلا فجيلا. فيا أيها الأصدقاء تعالوا لنسمع هذا النشيد جميلا، ونقطف من روضه زهرات ليسمعه الناس جيلا فجيلا.